نبدأ في أول آية في مجلس هذا اليوم، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب، تقدم معنا الكلام مرارا على هذه الآية، وأيضا لعل من الحكمة مناسبة هذه الأحداث في هذه الآية للكلام على شيء من هذه التفاصيل. والكتب تقدم معنا أنه الجمع، والله عز وجل يريد بقوله كتب عليكم أي جمع الأمر وفرض على الأمة، والمراد بذلك التشريع. وقوله جل وعلا كتب عليكم القتال يعني فرض وأوجبه الله سبحانه وتعالى. وقوله عليكم، هل هذا فريضة على المسلمين أم ليس بفريضة؟ نقول إن هذه الآية بيان لوجوب القتال في سبيل الله، وليس المراد بذلك أن هذا من خصائص هذه الأمة، وذلك أن الله عز وجل قد أوجب القتال والمجاهدة في سبيل الله للأعداء في مواضع عديدة في كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. قاتل معه ربيون، وهذا إشارة إلى أنبياء كثر قاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا جعل الله عز وجل الجهاد فريضة على بني إسرائيل، فأمر الله عز وجل موسى بمقاتلة الكنعانيين، وأمر الله عز وجل أيضا ذو القرنين بمقاتلة أهل المغرب، وكذلك إيقاع عقاب الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا دليل على أن القتال في سبيل الله هو فريضة، فرضها الله عز وجل على كثير من الأنبياء، إلا أن الله عز وجل قد جعل من خصائص هذه الأمة خصيصة، وهي خصيصة الغنائم لهذه الأمة. أما الأمم السابقة فقد جعل الله عز وجل عليها قتالا ولم يجز لها أن تأخذ الغنائم. والعلة في ذلك والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فضل هذه الأمة على غيرها. ومن جملة التفضيل أن الله عز وجل يمكن لها أسباب الرزق، ومن أسباب الرزق الغنائم والفي، يجعلها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك لهذه الأمة. هذا وجهنا. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى منع الأمم السابقة من أخذ الغنائم لحكمة، وهي ليدفع الله عز وجل عنهم ثورة أو هجوم حظ النفس على القتال، وذلك أنه ربما النفوس تتدثر بإثار الحق وهي تريد المغنم، فتقع في شيء من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى لأجل الدنيا. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك محرما عليهم، وإن كان من جملة البلاء مما يقصر معه أمر الدنيا، ولكن جعل الله عز وجل ذلك صلاحا لأمر دنيا. ولما كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم ونبيها خير الأنبياء، جعل الله عز وجل ذلك رخصة فيهم، لأن حظ النفس في أمة محمد أبعد من غيرها. فجمع الله عز وجل لهذه الأمة فضل المنزلة والمكانة، وكذلك قوة الإيمان، وأن حظوظ النفس لهذه الأمة أبعد من غيرها من الأمم، فجعل الله عز وجل الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مباحا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وقال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم. فجعل الله عز وجل الغنائم حلالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مما لم يكن عليه في الأمم السابقة، وهذه لتلك الخصيصة. هنا في قوله جل وعلا كتب عليكم، أي أراد بعدما كان مأذونا به، أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ذلك أول ما نزل في كلام الله عز وجل في أمر القتال، أن الله أذن به. فلما كان مأذونا به وجب هنا أن يكون النص فرضا، فقال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال، أي جعله الله عز وجل فرضا. وبين هاتين الآيتين وهي آية الإذن وآية الكتب هو قول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا إذن من الله سبحانه وتعالى، تلاه أمر بمقاتلة من قاتل المسلمين، ثم جعل الله عز وجل القتال فرضا على أمة الإسلام. ثم ذكر الله عز وجل هنا أن ما فرضه على الأمة القتال، والقتال لا يكون إلا لقتال عدو، والمراد بأعداء الأمة هم المشركون. وإنما ذكر القتال ولم يذكر الجهاد، وذلك في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وما قال الجهاد، وذلك إمعانا في الإيضاح ودفعا لللبس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر ألفاظ الجهاد قبل ذلك، والمراد بذلك هي المجاهدة باللسان والصبر على الأذى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالمراد بالجهاد في هذه الآية هو جهاد اللسان والصبر على الأذى الذي يأتي على الإنسان تبعا لذلك. فأمر الله عز وجل بالجهاد بكلام الله سبحانه وتعالى والحجج البينة من قول الله جل وعلا، وكذلك مما أوحاه الله عز وجل على رسوله من جهة المعنى من سنته عليه الصلاة والسلام. فذكر الله عز وجل أمر القتال دفعا للبس، خشية أن يقال أن المراد بذلك هو جهاد الكلمة وجهاد الحجة، وبين الله عز وجل أن المراد بذلك هو القتال. ومعلوم أن ثمة فرق بين المقاتلة والقتال وبين القتل، وذلك أن القتل يكون من طرف واحد، وأما القتال والمقاتلة فإنها من المدافعة والمفاعلة فتكون من طرفين، وأما القتل فإنه يكون من واحد على من يقابله، فتتقاتل الطوائف فحينئذ يقال قتال ومقاتلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال: فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني أنه يحمل هم قتله وإزهاق نفسه من تلقاء نفسه منفردا. وفي قول الله جل وعلا هنا: وهو كره لكم، المراد بالكره وفي قراءة الكره، والمراد بذلك هو نفرة الطبع البشرية، وذلك إما أن يكون حسا وإما أن يكون معنى، وذلك في مسائل المعنى أن الإنسان ينفر مثلا من العبارات أو الكلام السيء أو نحو ذلك مما يسمعه فتنفر طبعه فيكره ذلك، وكذلك أيضا ما كان من أمور الحس ينفر الإنسان مما يلحقه من أذى، وذلك من الجراحة وكذلك اللطم أو الضرب أو نحو ذلك من الأمور الحسية فيكرهها، فيكون ثمة الكره على حالين في مثل هذا من جهة رجوعه إلى الطبع البشرية، وذلك كره معنوي وكره حسي. وأما بالنسبة لمعناه العام فهو كالمحبة، المحبة والكره هي على نوعين: كره فطري وكره شرعي، ويأتي الكلام على ذلك. والكره هنا في قوله وهو كره لكم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه فرض القتال على المؤمن وهو يعلم أن النفوس تكره، وفي هذا دفع لما يحتج به بعض الناس من حجج النفس والعقل على الشريعة، من حجج النفس والعقل على الشريعة. كذلك أيضا فيه دفع لما يظنه ويتوهمه الناس أن الفطرة وكذلك أيضا الطبع البشري والعقل والنظرة المادية حكم على الشريعة، وهذا لا شك أنه ضلال. وذلك فرق بين أهل السنة والمعتزلة في هذا الباب، الذين تأثروا في المدرسة العقلية في مسألة حتمية السبب، وذلك أنهم يقولون أن النظر إلى الأسباب إنما مرده إلى العقل، فكل سبب له سبب حتى يرجع حتى يرجع ذلك إلى السبب الأول وهو الخالق سبحانه وتعالى. وهذا النظرية هي نظرية قديمة مع إيمان أرسطو بوجود خالق، إلا أنه يجعل أن الله عز وجل جعل أسباب وهي المرد والمحك، لا يوجد فرض عليها، وإنما هي تفرض إرادتها في الكون. فالإنسان ينظر ويدرك في الأسباب ثم يقدمها على غيرها. جرى على هذه المدرسة من العقلانيين المدرسة العقلانية، وهي مدرسة المشائين، وذلك كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم الذين سلكوا هذا المسلك في مسألة قانون السببية وطغيانه وحتميته من جهة الرأي. وأهل السنة يعلمون ويدركون أن الله عز وجل قد جعل الكون وجعل مدار الحياة على أسباب، ولكن العلة ليست في الأسباب، وإنما العلة في إدراك ذلك السبب ولكن الله عز وجل يجعل العلة والمعلول، فالعلة هي وجود المعلول أثرا للعلة حتمي، ووجود السبب وكذلك أيضا المسبب من جهة لزوم أحدهما للآخر، هذا من الأمور الحتمية، ولكن غياب مستوى ذلك في ذهن الإنسان هذا مما يجعل اختلال النظر في ذلك راجع إلى ضعف الإنسان وسعة علم الله. ويظهر هذا في قول الله جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن المسألة هي الإحاطة العلمية، وأما بالنسبة للأسباب فالله عز وجل قد جعلها فيسبب الأسباب. ولو كان الإنسان يدرك من أمر المشاهد ما يعلمه الله سبحانه وتعالى لم يكن ثمة فرق بين خالق ومخلوق. وهؤلاء لما نظروا إلى الأسباب منفصلة عن إدراك العقل ومستوى ضعفت لديهم النتيجة، ولكن أهل السنة نظروا إلى السبب ونظروا إلى العقل، نظروا إلى كمال الأسباب وأنه قد يكون ثمة خوارق، وهذه الخوارق للأسباب ما يسمى بالمعجزات، وأن الله عز وجل يجعل شيئا بلا سبب والله عز وجل قادر على ذلك، وهذه خوارق يتحقق فيها الإعجاز. ولهذا تجد أنهم ينفون مسائل الإعجاز باعتبار أنها خارجة عن مسألة القانون، قانون الطبيعة أو القانون البشري ونحو ذلك. وهذا يجري عليه طوائف من المتكلمين من العقلانيين وأسلافهم من المعتزلة، وهو أصل ذلك هو قانون السببية لدى أرسطو أو حتمية الكون. وجرى على هذا من انقاد للقصور بعدم الربط بين ضعف عقل الإنسان وبين قانون الطبيعة من جهة كمال إحكام الله عز وجل له، فهو كامل، ولكن الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى عقل الإنسان ناقص، فإذا نقص العقل لا يدرك ما أمامه، وذلك كحال نقص بصر الإنسان وسمعه وكذلك حسه، فلا يدرك الإنسان كل شيء، كحال الإنسان تنزل ربما على يده بعوضة لا يدركها كحال نزول الذبابة من هي أكبر منها، ثم الحشرة التي هي أكبر منها، ومنها الذرة التي لا يشعر بها الإنسان. ولهذا ثمة لطائف من الأسباب تؤثر في النتائج لا يدركها الإنسان، والخلل في ذلك هو في إدراكه أم في وجود الأسباب؟ هو في إدراكه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال ونعلم أنه كره لكم، نعلم أنه كره لكم، وهذا الكره لا أثر له في فرض شريعة الله سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا: وهو كره لكم، ذكرنا أن الكره بالضم والفتح المراد بذلك هو نفرة الطبع. ومن العلماء من فرق بين الفتح والضم وقال إن الضم في قوله وهو كره لكم مراد بذلك نفرة الطبع، وأن الكره بالفتح المراد بذلك الإكراه، وهو قصر الإنسان وأطره على أن يفعل شيئا لا يريده، قالوا وهذا كره. وأما بالنسبة ما كان بطبيعة الإنسان مما يكره الإنسان بالطبع فذلك هو الكره، والأرجح في هذا أن الكره والكره على معنى واحد، ولهذا جاءت بقراءة ثابتة بالوجهين في هذه الآية في قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره أو كره لكم. قال هنا: وهو كره لكم، تقدم معنى أن الكره على على نوعين، وهو كحال المحبة، كره فطري وكره شرعي، كره فطري وهو كره شرعي، وكذلك أيضا المحبة. أما بالنسبة للكره الفطري ما يجده الإنسان في فطرته وهو المقصود، وهو المقصود هنا، وهو المقصود هنا. والمراد بهذا الكره هو ما يكرهه الإنسان من فقد ماله ومفارقة أهله، وما يظنه أو يغلب على ظنه من إزهاق نفسه وفقد حياته، فذلك مما يكرهه الإنسان طبعا، مما يكرهه الإنسان بالطبع والفطرة. وهذا هو المقصود، وكذلك أيضا المقصود بالكره في حمل الأم لابنها، فالمراد بذلك هو ما وجد في طبع الإنسان. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن الإنسان يكره مثل هذا الشيء، وكرهه في ذلك هو كره طبعي، ولكن هذا الكره ينبغي ألا يجعله حكما على النص، ألا يجعله حكم على النص. وفي هذه الآية دليل على أن طبع الإنسان ينبغي ألا يحكم الحكم وألا أن يجيره، بل ينبغي أن يكون الحكم غالبا على الطبع، الحكم غالبا على الطبع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل طبع الإنسان ينفر من بعض الأفعال لذاتها ويجهل لوازمها وتوابعها، ولو علم اللوازم والتوابع والمآل لا أحب الكره العاجل. فحينئذ يكون كره الإنسان ومحبته إنما كانت لقصور إدراكه الغاية، وحال الإنسان من جهة إدراكه وكذلك معرفته يؤثر فيه العاجل أكثر من الآجل. ولهذا الإنسان يحب العاجل من المال أكثر من الآجل ولو كان كثيرا. ولهذا كثيرا من الناس يأخذ الربا، يحب مالا عاجلا ولو كان الغرم أكثر آجلا، لأن الإنسان يحب العاجلة ولو كانت في عاجلة الدنيا. وهذا أمر معلوم. ولهذا ربما أشبع الإنسان غريزته ولو كانت عاقبته كرها عليه في دنيا. ولهذا تجد الناس كثيرا ما يسرقون ويعلم أنه يعاقب، ويشرب الخمر وهو يعلم أنه يعاقب، وإذا عوقب ندم على ذلك. وذلك للفارق بين معلوم العاجل ولذته وبين ما كان بعيدا من أمور العاجل. وهذا فيه إشارة إلى أيضا الرد على المدرسة الفكرية والفلسفة العصرية التي تحيل الإنسان إلى ذوقه وحسه، تحيل الإنسان إلى ذوقه وحسه. فيقولون إن الأمر من جهة وجوبه ورفضه يرجع إلى حب الإنسان له وكره له. فهؤلاء لا يفرقون بين الكرهين وبين المحبتين، والكره الفطري والكره الشرعي، ويجعلون الكره الفطري هو الغالب، ولكن في الشريعة يجعل الله عز وجل الكره الشرعي هو غالب على الكره الفطري، وكذلك أيضا ما كان محبة شرعية غالب على المحبة الفطرية. ولهذا يحب الإنسان طعاما وهو محرم، ويحب شهوة وهي محرمة، ويحب ملبسا كالحرير وهو محرم عليه. ولهذا جاءت الشريعة بما أحبه الله له من الترك أولى من حبه من الفعل. ولهذا جاءت الشريعة بتقديم المحبة الشرعية على المحبة الفطرية، وتقديم الكره الشرعي على الكره الفطري. وإنما وقع في هذه الفلسفة الغربية وهي الفلسفة العلمانية أو الليبرالية أنهم قدموا الكره الفطري على الكره الشرعي وجعلوه حكما. وهذه المدرسة هي مدرسة متناقضة أيضا، وذلك أن شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت للنظر إلى أمرين: النظر إلى ذات الإنسان، وإلى تركيب المجتمع، وإلى آجل الإنسان وهو الآخرة، إلى آجل الإنسان وهي الآخرة. لو قلنا بعدم وجود آخرة على قولهم وأن الأمر إنما هو في العاجلة، لكانت مسألة الكره والمحبة الفطرية في ذاتها هم متناقضون فيها. وذلك أن النظام العام للدولة يجعل الإنسان يقدم فيه الكره العام على الكره الفطري الذاتي، على الكره. ولهذا نظم الدول وتشريعاتها تكون غالبة على كره الإنسان وطبعه. ولهذا جاءت الشريعة بما هو أعم من ذلك، ولهذا تفرض الشريعة تقديم الكره الشرعي ولو كره الإنسان. فهم يناقضون أنفسهم حتى في أمور التشريعات، فتجد النظم الديمقراطية تقوم بفرض الجهاد، بفرض القتال والعدوان على أحد من الناس ولو كره أفراد، ولو كره الأفراد، لأنهم يرون ذلك مصلحة عامة. إذن فرفعوا تقديم الحب والكره الذاتي الفطري في ذات الإنسان على للمصلحة العامة في ذلك. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم يعلمون ما لا يعلمه الفرد، يعلمون ما لا يعلمه الفرد، وهذا إقرار بضعف إدراك الإنسان وعدم معرفته لمصلحة الأمة، لمصلحة الأمة العامة. وأما النوع الثاني وهو الكره والمحبة، والمحبة الشرعية، المحبة الشرعية وهي التي يجب أن يعمل الإنسان بها، أن يعمل الإنسان بها. والمحبة الشرعية محلها القلب، وكذلك قول اللسان والجوارح وأما بالنسبة للكره الطبعي فهو في نفس الإنسان، فهو في نفس الإنسان. إذا اعترضت الكره الطبيعي مع الكره الشرعي حرم على الإنسان أن يظهر كرهه الطبيعي للنص. وما وجد في ذات الإنسان فهذا لا يأثم عليه، ولكن من جهة الاعتقاد يجب عليه أن يسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. وهذا الحرج هو الضيق مما قضيت، ويسلم تسليمه. والمراد بالتسليم هو الانقياد بالمتابعة مما يظهر في قول الإنسان وكذلك أيضا وجوارحه. وأما ما يوجد في ذات الإنسان من هذه النفرة والكرة ونحو ذلك، حال الإنسان إذا أراد مثلا أن يتوضأ في زمن بارد وهو يصبغ وضوءه على المكاره، أو ما يستثقله الإنسان من الوضوء ثلاثا، يريد أن يتوضأ مرة واحدة، النفس تحب العجلة، فإذا توضأ ثلاثا فيجد الإنسان في ذلك ربما كره طبعي للتراخي في مثل ذلك، مثلا في الشتاء. فنقول في مثل هذا إن الإنسان لا يأثم على ذلك. وذلك مثلا كحال المرأة تكره أن يعدد عليها زوجها، وهذا الكره كره طبعي ولا تأثم عليه ما لم يكن ثمة معارضة للتشريع. تقول: أكره أن تعدد علي، ولكن الرجال فليعددوا ما شاءوا، الرجال فليعددوا، ولكن أنت أني أكره هذا الأمر. هذا كره طبعي. ولكن إذا قالت أني أكره هذا التشريع كله، هذا مناقض للإسلام، هذا مناقض للإسلام، لأن الكره نزل على التشريع. والدليل على أنه طبعي أن المرأة في مسألة تعدد زوجها عليها تجد في نفسها وقعا أكثر من أن تجد بتعدد الأجنبي على زوجته، مما يدل على أن الأمر ليس على التشريع، وإنما هو لحظ النفس. وقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا. الكره هنا هو الأمر الطبيعي على ما تقدم، وعسى في كلام الله للتحقيق. قال ذلك عبد الله بن عباس، وكذلك جاء عن مجاهد بن جبر وغيرهم. وأما بالنسبة في غير كلام الله فهي للترجي، يعني أرجو أن يكون ذلك، وأما في كلام الله سبحانه وتعالى فهي للتحقيق. وإذا جاءت عسى في كلام الله فالله عز وجل يريد بذلك الحتمية. وعسى أن تكرهوا شيئا مما أمركم الله عز وجل به ويجعل الله تحقيقا ذلك خيرا لكم، ويجعل الله عز وجل ذلك تحقيقا خيرا لكم. وأما بالنسبة للإنسان فهو يحتمل الأمرين، فيرجو الإنسان الخير أن يتحقق، وقد يكون خيرا وقد يكون شرا. وأما بالنسبة لذات الإنسان فإنه يحب الخير ويكره الشر. وإنما ذكر الله عز وجل عسى هنا وإن كانت تستعمل في كلام الناس للترجي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وهو خير لكم، إنما ذكر الله عز وجل في مثل هذا الموضع حتى لا يأمن الإنسان من مكر الله، حتى لا يأمن الإنسان من مكر الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان إذا أقبل على الشيء الظاهر ربما فرط وقصر في الأمر الباطن، فوجد في شيء من قلبه ما يمنع تحقق الخيرية، ما يمنع تحقق الخيرية، فيكون أمره في ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا هناك من يقاتل من الأفراد في ظاهره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لله وهو من أهل النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في رجل إنه من أهل النار وهو يقاتل، وذلك لما رأى بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من شدة بأسه بالمشركين، فتبعه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جرح جعل حد السيف على بين ثدييه ثم وضع موضع يده على الأرض فتحامل عليه حتى قتل نفسه. ومثل هذا دليل على ضعف الباطن، والإنسان إذا التفت إلى الأمر الظاهر ضعف الباطن، وإذا التفت إلى الأمر الظاهر مجردا ضعف الظاهر، كحال كثير من غلاة التأله والرهبانية ونحو ذلك الذين عطلوا الشعائر الظاهرة بتزكية الباطن مجردا، وهذا نوع من الجهل. ولهذا نقول إنه لا رهبانية في الإسلام، وذلك أن الرهبانية لازمة غير متعدية، وذلك لازمة لذات الإنسان وليست متعدية إلى غيره، من جهة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إصلاح الناس، القتال في سبيل الله، صلة الأرحام، والسعي في الأرض من الأمور المباحة والتكسب بما أباحه الله عز وجل، فهي لازمة لذات الإنسان، ولهذا نفاها الله عز وجل وجعلها رهبانية، ابتدعوها ما كتب الله سبحانه وتعالى ما كتب الله عز وجل عليهم. وتأكيد الله سبحانه وتعالى على وجود الكره هنا في قوله وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا، أثبت الله عز وجل وجود الكره في النفوس للمرة الثانية، إشارة إلى أن الأمر معلوم وأن الله عز وجل أعلم بالناس من أنفسهم، أن الله عز وجل أعلم بالناس من أنفسهم. قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المراد هنا بالشيء هذا أول ما يرجع إلى القتال، لأن الله عز وجل قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الخيرية تنصرف إلى أمر الجهاد، ولكن الله سبحانه وتعالى قال خير لكم، أي خير للمسلمين الذين فرض الله عز وجل عليهم القتال. وفي هذا إشارة إلى أن خيرية الأمة تسلب إذا سلب منها الجهاد، خيرية الأمة تسلب إذا سلب منها الجهاد، وأنه بقدر سلب هذه الشعيرة وهذه الشريعة ينقص الخير فيها ويزيد في ذلك الشر. والله سبحانه وتعالى حينما قال خير لكم إمعان بأن الله عز وجل لا يكتب مثل هذه الشعيرة لعلة غائبة، وإنما لحكمة ظاهرة متمكنة الإحكام والظهور، ولهذا قال وهو خير لكم، وذلك لظهور الأمر، وأن الخيرية إنما ترجع للناس في عاجل أمرهم، إنما ترجع للناس في عاجل أمرهم وآجله. والله سبحانه وتعالى يفرض على عباده شرائع ويجعل الخيرية عاجلة أم آجلة على الأمرين، ربما جعلها عاجلة وربما جعلها آجلة وربما جعلها آجلة عاجلة، يعني أن ثمرتها تكون ظاهرة للإنسان. وإذا ذكر الله عز وجل الأمر في عاجل الإنسان في هذا إشارة إلى دفع أمر يقع في النفوس لا لإضعاف الآجل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع شريعة الجهاد ما قال خير لكم خير عند الله سبحانه وتعالى، وما ذكر في عاجل الإنسان فإن في قوله خير لكم إشارة إلى عاجل الناس في أمر الدنيا من جهة التمكين والنصرة والقوة وكذلك الأثرة وعلى الناس والغلبة وكذلك ما يجعله الله عز وجل من قوة معنوية ومادية للناس، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك للعاجل وليس ذلك تغييبا لأمر وإضعافا لأمر الآخرة. ولهذا الله عز وجل جعل القتال في سبيل الله في حال الشهادة وعدمها أجرا عند الله عز وجل عظيما، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسواء قتل في سبيل الله أو لم يقتل فالأجر في ذلك عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكر الله عز وجل عاجل الأمر دفعا لما يجده الإنسان من نفرة، ولهذا فيه إشارة لإحكام الشريعة أنه كلما كان الأمر تنفر منه الطبائع جاءت النصوص بتأكثيره أكثر، بالتكثير وإراده على النفوس أكثر. لماذا؟ دفعا لما يجده الإنسان في نفسه من النفرة من هذه الشعيرة التي تنفر منها الطبائع، كذلك أيضا دحضا لتسويلات النفس التي تتسلل إلى النصوص الشرعية وتقوم بإضعافها حتى تتوافق مع طبائع الشرع. ولهذا نجد مع كثرة النصوص الشرعية في كلام الله على الجهاد وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرتها ووفرتها نجد من يتسلل إلى النصوص الشرعية ويقول لا يوجد جهاد طلب. لماذا؟ ليحقق رغبة الطبع وهو كره لكم. ولهذا تأتي النصوص الشرعية متوافرة وكثيرة جدا إذا وجد في النفس البشرية مغالبة للنص حتى لا يتمرد عليه إلا منافق معلوم النفاق، ولو كان نصا واحدا لربما غلب الإنسان بهواه ما يفهمه عامة الناس من ذلك النص. ولهذا في قول الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الخيرية هنا عاجلة لا إضعافا للآجلة، وإنما ذكر العاجلة في ذلك لأن النفوس إنما تكره الجهاد حبا في العاجل، ولكن الله بين أن الله أراد خيرا عاجلا أيضا، خيرا عاجلا للأمة أيضا، وهذا من باب المغالب. ولهذا من إحكام الشريعة على ما تقدم الكلام عليه أنه كلما نفرت النصوص كلما نفرت الطبائع من نص توافرت النصوص عليه، وإذا كانت النفوس تتوافق مع الشريعة قل النص وربما لم يرد. ولهذا تجد مثلا بعضهم حينما يتكلم على بعض النصوص الشرعية مثلا في كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل يقول لماذا لم يرد النص في هذه المسألة مما تنفر منه الطبائع، وهل يوجد نص في هذا صريح؟ نقول أولا لضعف لغة الناس لا يفهمون ولا يدركون من كلام الله سبحانه وتعالى من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله ما يفهمه العرب سليقة من الصحابة. ولهذا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا دليل على ماذا؟ دليل على إتيان المرأة وإتيانها من الموضع المشروع، ويفهم بداهة تحريم الإتيان من دبرها، إتيان المرأة من دبرها. بعض الناس ممن يتكلم مثلا على الأحاديث الواردة في هذا الباب ويقول إنها معلولة ويجوز إتيان المرأة من دبرها، نقول إن الشريعة يقول لماذا لم تأتي نصوص صحيحة على شرط البخاري ومسلم؟ الشريعة أصفت بالإحكام، الله عز وجل يقول في كتاب العظيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، الإحكام جاء على ماذا؟ كتاب أحكمت آياته، هذه الآيات أحكمت إحكاما، والمراد بالإحكام في قول الله جل وعلا في هذه الآية أحكمت الآيات يعني الآيات بتناسقها جاءت محكمة بما يتوافق مع فطرة البشر كثرة وقلة، كثرة وقلة. وأحدهم قال أريد حديث على شرط البخاري ومسلم بتحريم إتيان المرأة من دبرها، وهذه من المسائل لماذا لم يرد فيها نص. قلت ائتني بنص بتحريم البول، يوجد نص؟ لا يوجد نص. لماذا لم يأتي نص بتحريم البول وجاء في تحريم الخمر؟ لماذا؟ لأن النفوس البشرية بطبيعتها تنفر من هذا ولا تنفر. هل هو بحاجة إلى إرادة نص؟ ليس بحاجة إلى إرادة نص. ومن قال بجوازه في ذلك لديه خلل فطري، لديه خلل، لديه خلل فطري في هذا. ولهذا نقول إن الشريعة تأتي بحسب دوافع النفس الأمارة بالسوء، وبحسب أيضا ما يأتي من شياطين، من شياطين الإنس. وذلك كحال الإنسان مثلا لديه منديل أو لديه قطعة قماش أو نحو ذلك موجودة أمامه، إذا وجدت ريح خفيفة يضع شيء خفيف، أليس كذلك؟ يضع شيء خفيف. إذا وجدت مثلا كريح المروحة أو نحو ذلك يضع شيء خفيف. إذا وجد ريح قوي جدا ماذا يضع؟ حجارة لتثبيتها. ولهذا نصوص الشريعة من إحكامها لو شخص مثلا جالس في مكتبته ولديه ورقة ثم جاب حجارة ووضعها على الورقة، هذا عقل؟ هذا إحكام؟ ليس إحكاما، ليس إحكاما. هذه الورقة، هذه الورقة هي الفطرة، ما يجتالها هي النفوس، هي الهوى الذي يطرأ على الإنسان. قد يكون يسيرا فلا يحتاج إلى نص ثقيل، يحتاج إلى شيء يسير، ولهذا يأتي نص خفيف جدا. لماذا؟ لأن النفس لا تحتاج إلى الإكثار، هي تعافى هذا الشيء. ولهذا عمرو بن شراحيل الشعبي لما سئل عن أكل الذبان الذبابة ماذا قال؟ قال إن اشتهيتها فكلها. يعني إذا نقص لديك مستوى النفس وضعف لديك هذا الأمر، يعني أن الفطرة والعقل لديك ضعيف، واستيعابك للنص لو ورد سيكون ضعيفا، ولهذا يضعف لديك إدراك الحكم الشرعي مع ضعف النفس والهوى. ولهذا لا يكاد يوجد شخص ينظر إلى المسائل التي تعافها النفوس وتنفر منها ثم يطلب لها دليلا إلا ونفسه مبدلة، إلا ونفسه مبدلة، ولديه من ظلم النفس ما هو أعظم، ما هو أعظم، أعظم من ذلك. وقول الله عز وجل وهو خير لكم فيه إشارة على أن الخيرية لأمة الإسلام ودولتها وجماعتها إنما يكون بالقتال في سبيل الله، وأن الله عز وجل ذكر الخيرية في مواضع في كلامه سبحانه وتعالى، وجعل الخيرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجعل الله عز وجل أيضا القتال في سبيل الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وهو خير لكم. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن المقصود في هذه الآية إنما هو قتال، قتال الطلب، قتال الطلب لا قتال، قتال الدفع. ومن الأقوال المبتدعة التي جاءت في الأزمنة المتأخرة هو نفي قتال الطلب، وأنه لا وجود، لا وجود له، لا وجود، لا وجود له. وهذا لا شك أنه جهل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمر بقتال الطلب، وقد فتحت بلدان كثيرة جدا من المشرق إلى المغرب ولم يكن أهلها قد اعتدوا على الإسلام. ولهذا قاتل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطراف أفريقية، وكذلك أيضا إلى أطراف، إلى أطراف آسيا، وكانوا أيضا معزولين ولم يكونوا أيضا أهل مقاتلة. ولو وجد من يقاتل المسلمين كفارس والروم، ولكن يوجد ممن لم يقاتل المسلمين ولم يغزهم في دارهم، وذلك كحل طوائف مثلا من البربر والزنج والسودان، وكذلك أيضا من بعض من كان في آسيا وشرقها ونحو ذلك، وإنما قاتل المسلمون في سبيل الله دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفتحا لبلدان المسلمين، وإقامة لشريعة الله عز وجل، عز وجل فيها. ولا شك أيضا من قال أن الجهاد، جهاد الطلب لا يوجد في الإسلام لا في الصدر الأول ولا فيما بعد ذلك، لا شك عندي أن القائل بذلك مرتد خارج عن الإسلام، لا شك أنه مرتد خارج عن الإسلام، والنصوص في ذلك متضافرة متواترة، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا دفعا، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة. وكذلك جاء فيه جملة من الأحاديث، منها ما جاء عند أبي عمر الدانم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء، وإنه يأتي أقوام لا جهاد. قال: فالجهاد خير حينئذ؟ قالوا: ثمة أحد يقول ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد جاء من حديث آخر عند ابن عساكر من حديث عباد بن كثير عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك بنحو هذا الإسناد، وجاء أيضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى من طرق يشد بعضها بعضا. وما زال هذا الأمر عليه عمل الأمة من الصدر الأول إلى الأزمنة المتأخرة، حتى جاء زمن انحطاط أمة الإسلام فاستباحها من استباحها وظهر فيها الهوان. ولهذا نرى ضعف هذه الخيرية ما ذكره الله عز وجل هنا في قوله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا والأمر ينصرف إلى الجهاد وما كان دونه وهو خير لكم، أي أنكم إن تركتموه ضعفت فيكم الخيرية بقدر انصرافكم عن هذا الأمر. قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في قول الله سبحانه وتعالى: وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وألا يلتفت إلى الحسبان المادي العقلي الصرف، وذلك بدراسة الإنسان ما يسمى بالدراسات السياسية أو المادية أو الحسابات أو نحو ذلك، فإن الإنسان يتشوف إلى المغالبة لمصلحة الذات. فنقول إنه ينبغي أن ينظر إلى حكم الله سبحانه وتعالى متجردا عن حظ نفسه في أمر الدنيا. ولهذا قال الله جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الأمر مرده إليه، إشارة إلى قصور علم الإنسان عن معرفة الحكم البالغة الظاهرة. والأمة ستدرك ذلها وهوانها الذي هو فيه حينما ترتفع راية الجهاد في سبيل الله، وتقوم أمة الإسلام ترى أنها كانت أمة مستباحة وأمة ذليلة، وأن وجود السلم المتمكن بين المسلمين وبين غيرهم من الملل الكفرية سلما دائما المتضمن لإلغاء الجهاد، أن في ذلك إظهار للذلة، ويظهر معه النفاق وتقوى شوكته، وتظهر في ذلك الردة، ويذوب مسألة الكره للكافرين، وذلك الانغماس، ويتساهل المسلمون بالانسياق إلى بلدان الكفر والخوض فيها أينما شاءوا، وربما الإقامة فيها، وتظهر الردة في المسلمين، ويظهر في ذلك الوهن والضعف، ويذكر العملاء والدخلاء والمنافقين. فالله عز وجل إنما شرع الجهاد لتقوية البيضة وحمايتها، كذلك النفرة والحمية ووجود الحمية في المسلمين. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد ويسالم سلما محدودا ولا يجعله إلى أمد، وذلك حتى لا تتشوف النفوس إلى ركون دائم إلى أهل الكفر. ولهذا للأسف الشديد نجد في بعض المسلمين عقودا ممتدة طويلة جدا بينهم وبين المشركين، عقود إما أن تكون تجارة وإما أن تكون علمية أو غير ذلك، لخمسين سنة أو 99 سنة، بل نجد قواعد عسكرية يوقع بينها كقاعدة العديدة التي في قطر 99 سنة توقع بين دولة بين مجتمع مسلم مع أمة كفرية، ومثل هذه الأرقام، إنما جعلوا 99 لأن 100 في عرف الأمم يسمى استعمار، فأنقصوها سنة واحدة حتى لا يسمون مستعمرين. فنقول إن مثل هذه السنة إن لا إما ذهبت أو لم تذهب، فنقول ينبغي أن ينظر إلى الحال وأن ينظر إلى حكم الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر إلى الذلة والهوان التي تكون في المسلمين، وأنه ما كان ذلك إلا بتركهم لتلك الخيرية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فبها التمكين وبها القوة وبها النصرة وبها العزة وبها اللحمة أيضا، وبها يشعر المسلمون أنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.